خايف ترجع فيك الصدفة مرة تجمعني والجرح اللي في مخفي يوعوي وجعني خايف ترجع فيك الصدفة مرة تجمعني والجرح اللي في مخفي يوعوي وجعني خايف